Hadise Hafsa'da sihu hafti. An İbni Umar'a radıyallahu anhuma. Kisse Abdullah'ı kura Umar'ı kudeşi yubabı bir razibet. An İnnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kisse Peygamber'i sılavet kudeylemin. Ennehu rü'ye hata ditin. Ve huve fî mu'arrasin. Peygamber'i mu'arrasa ki bu sılavet kudeylemin. Mu'arras cihet bin bedana dumahi kaşabi. Bizil Hüleyfe. Elzul Hüleyfe. Bi batnil vadi et zeke nehalida. يعني تناف نهالة دا نهالة العقيق قيل له قصير جهة كرن هاتا قوتن بوي إنك ببطحاء مباركة هنديك توي توي البطحاء كبركة ما قوت ببطحاء أو جهة أو جلق برلي جلق أفتتي أو بتويري راتشت بجا جلق بر اتمنى الويري ومقصد جهة أبيا أف نهالها يعني وادي العقيق نهالة كبركة